السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الفقه، وبالله التوفيق. تكلمنا في الأمس على شيء من أحكام الصوم، عرفنا المسنون يعني الأيام التي يشرع لنا صيامها والأيام التي يحرم صيامها أو يكره، وذلك أخذا مما ورد بالنصوص الشرعية عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العبادة كما عرفنا توقيفية، وليس لأحد أن يجتهد من تلقاء نفسه فيثبت لنا أحكاما يستحسنها فنتبعه، بل ما جاء في الكتاب والسنة هذا هو شرعنا، وهي العبادة التي ندين الله بها. فالله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من عمل عملا لم يثبت وليس من ديننا فإنه بدعة، وبدعته مردودا عليه كائنا من كان. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأنه ليس لأحد أن يشرع من تلقاء نفسه فيقول هذه بدعة حسنة، فليس هناك بدعة حسنة، إما سنة متبعة ثابتة في الكتاب والسنة، أو بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولقد تبين لنا من درسنا أمس أن هناك أيام يستحب لنا صيامها نوافل زيادة في الخير، وأنه ليس لأحد أن يزيد من تلقاء نفسه في تلك الأيام أو ينقص منها. وأن هذه الأيام نوافل تزيد بالعمل وتكمل النقص، لأن الإنسان في جميع أعماله الفرائض من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو زكاة قد يحصل عليه خلل، جهلا نسيانا خطأ، فهذه النوافل تكمل الفرائض وتسد النقص، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا حاسب الأولين والآخرين فوجد عند الإنسان نقصا في فرائضه، قال الله عز وجل: انظروا إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يقتصر على الفرائض وينحرم من النوافل ويقول: إن ربي لا يطالبني إلا بالفرائض. نعم، لا يطالبك، لكن أنت بحاجة، وهل تضمن كمال عملك ما منا أحد معصوم، يحصل نقص بخطأ بنسيان جهل، ثم أن الأعمال النوافل تزيد برفع درجاتك في الجنة، فالله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالتنافس بعد أداء الفرائض تنافس يكون بالأعمال الصالحة نوافل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، جنة عرضها السماوات والأرض، مسارعة كذلك، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، عدة الذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فالمنافسة والمسابقة والمسارعة إنما هي بالأعمال الصالحة النوافل، أما الفرائض هذا ينبني عليها صحة إسلامك. فلست معصوم عن التقصير، ولست مستغن عن فضل ربك. أما الرب عز وجل فهو غني، لا تنفع طاعاتنا ولا تضره معصيتنا. والإنسان سيسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عن هذه الخصال الأربع، كما جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل به. وما دام الإنسان في صحة وفي قدرة فعليه أن يعمل، يغتنم الفرصة قبل فوات الآن. قد يأتي زمن عليك ما تستطيع، تحب أن تعمل لكن ما تستطيع، إما كبر سن أو مرض أو شغل شاغل. ولذلك جاء في الحديث اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنمها يعني انتهز الفرصة قبل فواتها، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك. إذا مت ما تستطيع أن تزيد في الحسنات ولا تنقص من السيئات، قد ارتهنت بعملك. حياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك. إذا عملت ما دمت فارغ، إذا شغلت وتحب أنك تعمل لكن ما تستطيع يكتب لك ما كنت تعمل في وقت قدرتك. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا كان مداوم على عمل يعني من الأعمال ثم شغله شاغل، قال الله عز وجل لملائكته اكتبوا لعبدي ما كان يعمل، إما مريض أو مشغول أو حصل عليه مانع من الموانع التي يعلم الله أنه لو قدر لفعل. فهذا من فوائد الاغتنام والمحافظة والمداومة على الأعمال الصالحة، فإن أحب الأعمال لله دوامها وإن قل. اغتنم إذن حياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل مرضك. ما دام صحيح اعمل، حتى لو مرضت يكتب لك ما كنت تعمل من صيام أو صلوات أو غير ذلك من الأعمال. داوم على ذكر الله، أكثر من الاستغفار، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. ما دامك غني تستطيع أن تتصدق، أن تحج وتعتمر وتشارك بالأعمال الخيرية ابتغاء مرضات الله، اعمل، أنفق، وما أنفقته من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اعمل، اغتنم غناك قبل فقرك. فإذا اغتنمت هذه الخصال ما دمت قادر، فلو حصل لك مانع من الموانع لكتب لك ما كنت تعمل، لأن الله يعلم أنك لو قدرت عملت. فداوم عليها، وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر: إذا صليت فصلي صلاة مودع، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فلا يدري الإنسان ماذا بقي له، فالمرء بين مخافتين، المرء بين أجلين، أجل قد مضى لا تدري ما الله فاعل فيه، ختم على ما كان، لأن الأيام والليالي مراحل وخزائن، مراحل يعني تبعدك من الدنيا وتقربك إلى الآخرة، وخزائن يعني يخزن لك فيها ما عملت، الذي عملته في يومك وفي ليلتك ختم عليه ووضع في هذه الخزائن. يوم القيامة تفتح الخزائن فكل يقدم على ما قدم. فالموفق يجد في خزائنه ما يسره، وغيره يجد ما يسوءه. إذن بين مخافتين، بين أجلين، أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا يدري ما الله قاض فيه. المقبل غدا أو بعد ساعات، لا تدري ماذا قدر لك. أجل مضى انتهى، قد ختم على ما فيه، وأجل مقبل لا تدري ما الله قاض فيه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا فرصتك يا أيها المسلم، فرصتك ساعتك الحاضرة، اغتنمها قبل فواتها، لأن الذي مضى مضى والمقبل علم عند الله. فاغتنم ساعتك التي أنت فيها، أهل القبور قد ارتهنوا في أعمالهم، لو سئلوا ماذا تمنون فوالله لا يتمنون أهلا ولا مال، لأنه قد تبين لهم الخسران من الربح، وتبين لهم ما خزن لهم. يتمنون أن يصوموا مع الصائمين وأن يقوموا مع القائمين، هذا الذي يتمنونه لو خيروا. فقبل أن تصير إلى ما صاروا إليه، وأن يحل بكم ما حل بهم، اغتنم، اغتنم الحياة قبل الممات، والقدرة قبل العجز، والصحة قبل المرض، والفراغ قبل الشغل. فلست مخلد ولست باق، إن كبرت وهرمت عجزت عن العمل، وإن هجم عليك الموت أخذك ولم تكمل ما تريد. حاسب نفسك أيها المؤمن فإنك محاسب، وراقب ربك فإنك مراقب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. كل منا قد أيقن وآمن إيمانا جازم بأنه سيبعث أمام الله وسيحاسب، وستوزن أعماله، وسيوضع كتابه إما بيمينه وإما بشماله، وأن هناك جنة ونار وليس لهما ثالثة. فما دمت تعلم هذا علم اليقين، فلأيهما تريد أن تعمل؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ما حد ينفع أحد يوم القيامة. وأنت في هذا الشهر المبارك، شهر المرابحة مع الله والمنافسة بالأعمال الصالحة، الأعمال فيه تضاعف، تسبيحة فيه خير من ألف تسبيحة فيما سواه، فريضة فيه خير من 70 فريضة فيما سواه. من تقرب إليه إلى الله في خصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة في غيره. وقد مضى منه أيام وكأن به وقد ودع، وتعلمون أن أناسا أدركوا أوله ما بلغوا آخره، كل يوم تصلون على جنائز، أين كانوا هؤلاء؟ أليسوا معنا؟ أليسوا يؤمنون أن يكملوه؟ ألا تخشى أن تكون واحدا منهم يوم من الأيام؟ حاسب نفسك وراجع حسابك، فهو خير لك. فإن الندم حينما يقع الأمر لا ينفع، الندم عند فوات الأوان ما ينفع. وقد ورد في الحديث أنه ما من ميت إلا سيندم. فلما سألوه يعني النبي عليه الصلاة والسلام كيف يندم، ما من ميت إلا سيندم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه إن كان محسن ورأى ما قدم من الأعمال وما حفظ له يندم، يتمنى أنه زاد، لأنه سيكون أرفع وأعلى في الجنة وأفضل منزل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإن كان مفرط مقصر حينما يرى نتيجة تفريطه وتقصيره يندم على تفريطه ويتمنى أنه أحسن. لما رأى أنه لم يقدم شيئا ينفعه ولا يرفعه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما حد ينفع أحد. لا أمك ولا أبوك ولا ابنك ولا أخوك، كل منهم يقول نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي. وقد سأل عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام هل يعرف الناس بعضهم بعض يوم القيامة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه في ثلاثة مواقف ما أحد يعرف أحد، يعني ما أحد يسأل عن أحد، لو أمك بجانبك ما كلمتها ولا كلمتك لأنها مشغولة بنفسها. ثلاثة مواضع، ثلاثة مواقف من مواقف يوم القيامة ما أحد يلتفت إلى أحد. أول هذه المواقف الميزان، حينما تقف عند ميزان الأعمال، بصرك شاخص وقلبك مشغول فلا تدري هل يخف ميزانك أو يثقل، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، ما تدري من أيهما ستكون. هذا الموقف الأول عند الميزان، والثاني عند توزيع الكتب، آخذ كتابه بيمينه إلى الجنة وآخذ كتابه بشماله إلى النار. فإذا نجوت ورجح ميزانك وعطيت كتابك بيمينك ونودي أن سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي، مسرور الآن نجا. لكن بقي أيضا واحدة حتى ينجو منها تمام، ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إذا كنت تريد أن تكون من هؤلاء فجد شمر قبل أن تقول يا ليت. الموقف الثالث عند الصراط، لأنه بعد ما تأخذ الكتاب أين تذهب؟ إلى الصراط، والصراط أين يؤدي؟ إلى الجنة أو إلى النار، لأن الصراط كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام ممدود على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، كل ما صار عملك طيب خف سيرك على الصراط وأسرعت إلى الجنة وسلمت من لفح النار، لأن الصراط ممدود على متن جهنم، جهنم عن يمينك وعن شمالك، عليها كلاليب من نار تخطف من أمرت بخطفه، وهو كما جاء في الوصف في وصفه أنه حد من السيف وأحر من الجمر وأدق من الشعر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ثم كأجود الخيل، ثم كأجود الإبل، ثم كأجود الرجال، يعني عدوان سرعة على حسب عملك، إن كان لك عمل صالح يحملك ويسرع بك، ولك نور ترى طريقك، نورك على قدر عملك وسرعتك على قدر عملك، أعد لذلك اليوم وذلك الحساب، ذلك الصراط، ذلك المرور، حتى يأتي من يمشي مشي، وكل ما ثقل يصير له من النار نصيب، ويأتي من يزحف زحفا ويحبو حبوا، ما له عملا يرفعه ويسرع به. والنبي عليه الصلاة والسلام واقف على حافة الصراط يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فإذا نجوت وانتهى العبور على الصراط أهل النار دخلوا النار وأهل الجنة عبروا فوقفوا في على قنطرة عند باب الجنة، عند ذلك يتحاسبون فيما بينهم فيما كان بينهم في الدنيا من أمور تفضل الله أنها ما أدخلتهم النار، لكن يتحاسبون ويهذبون وينقون حتى إذا دخلوا الجنة لا يكون بينهم شيء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذه المواقف الثلاثة. أما إذا وصلت عند القنطرة ووقفت عند الجنة فقد ترى أهلك ويرونك وتتحاسبون فيما بينكم، فإذا دخل الجنة كل على منزلته ويتزاورون في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها برحمته. فعلى المسلم أن يحسب لذلك ذلك حسابا، وأن يغتنم الفرصة قبل فواتها في عمرك كله وفي الأيام المفضلة والأماكن المقدسة، ولا تغتر بشبابك ولا تغتر بصحتك ولا تغتر بغناك، اغتنم هذه الأشياء كلها، اجعلها سبيلا لنجاتك ورفعتك عند الله. الشاب يموت والصحيح يموت والغني يموت، لكن السعيد من وفقه الله للعمل الصالح الذي يرضيه. فإذا رضي عنك سعدت سعادة لا تلقى بعدها أبدا. اطلب مرضاة ربك في الرخاء والشدة، وبادر إلى مرضاته ولا تبالي بأحد. لا يشغلك مالك وأهلك، ولا تغتر بصحتك وشبابك وقوتك. فأنتم تعلمون أن الموت قد يأتي فجأة، غني قوي صحيح كبير صغير، ولا سيما في هذه الأزمنة نرى أن ربما موت الشباب أكثر من الكبار لأمور كثيرة قد لا تخفى عليكم، من حوادث من فجاءات من أمور قد تأتي والعياذ بالله تأخذ بالمئات يموتون سواء. وهذه مواعظ وتذكير لنا حتى نأخذ حذرنا. لا تظن أن الذي جرى على فلان أنه لا يجري عليك أبدا. أنت ماسك السراء ولا تدري متى، فإن الموت ليس منه فوت. إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، وقد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم فخذوا حذركم. وأبلغ من ذلك وأصدق قوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هناك من يتساهل في الشرب عند أذان الفجر، نسمعهم يشربون بعد الأذان، وهذا نبهت عليه ونبه عليه غيري أكثر من مرة أن هذا خطر على الإنسان. إذا شرع المؤذن فلا تبدأ بالشرب، إن كان معك القدح الماء فكمل، أما أن تبادر وتذهب وتشرب من جديد فلا، الوقت واسع والله الحمد، ولا ينبغي التساهل. ولا تفطر حتى تتيقن، فإن من أفطر شاك في غروب الشمس فإنه عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يثبت اليقين إلا بيقين، لا يزول اليقين إلا بيقين مثله، فلا تتساهل. وإذا قمت من نومك في الصباح يعني في آخر الليل فلا تبادر لأكل أو شرب حتى تتأكد هل أنت في ليل أو في نهار، لا تسرع فتشرب ثم تقول والله ما دريت شربت ولم انتبه إلا وقد أقيمت الصلاة، ليس لك عذر أبدا، لأن جميع المنبهات والعلامات عندك، فلا تتساهل وراقب ربك، راقب ربك. فهذا فرض من فرائض الله، قد قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. لا تتساهل، لا تفسد عملك من أجل كأس من ماء، لأن تمسك احتياطا ويصح صومك ولو ضميت، فإن الأجر على قدر المشقة، خير لك من أن يفسد صومك وتأثم وعليك القضاء. نسأل الله الثبات والتوفيق والقبول والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.